بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على درب إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى سوف نعرض عليكم بحثا عن القلب، رؤية من الداخل، دراسة تقريرية للأدلة القرآنية والنبوية، وهي دراسة استقرائية لما ورد في الجانب الغيبي من القلب من خلال أدلة الوحي أو أدلة النقل الصحيح الممثلة في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم، وعلى المنهج السلفي المبني على تصديق النص، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، لكن بأسلوب جديد شوية بالنسبة لاستخدام عرض الفكرة كأسلوب يعني غير نمطي نستخدم فيه الحاسب في عرض المادة بنفس عناصر المنهج العلمي في البحث. وهذا البحث عرض منذ قرابة 9 سنوات كما قلت على جامعة الملك خالد، كلية الشريعة وأصول الدين. ده يعني تعريف بالباحث كان وقتها مطلوب بالنسبة لأي باحث بيلقي البحث، وزي ما انتم شايفين كان السن وقتها 38 سنة، يعني ده معمول بقاله زي ما تقول 38 سنة. نعم، كان أيامها العمل كان أستاذ مساعد بكلية الشريعة وأصول الدين جامعة الملك خالد. برضو يعني دي من الأشياء جايز انتم مش محتاجينها لأنكم أغلبكم الآن تعرفونها في المؤهلات العلمية، الليسانس كان من الجامعة الإسلامية مدينة منورة 86، وماجستير في العلوم الإسلامية مادة الفلسفة كلية دار العلوم سنة 95، وكانت الدكتوراه برضو في مادة الفلسفة اللي هي التصوف يعني سنة 98. دي كانت المؤلفات اللي هي طبعت أو وقتها منذ 9 سنوات، هو كتاب توحيد العبادة وتوحيد الصفات طبعا تعرفونه، مختصر القاعدة السلفية، التصوف، قول السديد، مفهوم القدر والحرية. الكتاب ده مش عندكم، لكن إن شاء الله ربنا ييسر نعرف نوفر لكم منه بعض الطبع طبعه وما عادش موجود. حقائق العظمى في حياة الإنسان، محنة الإمام في صفة الكلام، إثبات الشفاعة، دي المؤلفات اللي كانت موجودة فعلا وقت عرض البحث يعني. طبعا هذه المعلومات ضرورية لإخواننا في الجامعة الأساتذة أن لازم أي واحد بحث لازم يعرف بنفسه يعني. هي طبعا ليجت فرضت نفسها على اعتبار أن البحث زي ما هو أنا جبته من وقتها بقاله 9 سنوات تقريبا ونعرضه عليكم الآن. طبعا نفس منهج البحث العلمي بس بطريقة جديدة، مقدمة، خطة بحث لابد أن يكون لها عناصر، وخطة البحث بنلتزم فيها بمنهج السنة والجماعة، ونتائج بنصل إليها. خطة البحث كانت مبنية على مبحث الأول تعريف القلب في اللغة، تعريف القلب في القرآن والسنة، وصف الجانب المحسوس من القلب وما فيه من عجائب القدرة، وصف الجانب الغيبي على ضوء ما ورد في الأدلة، أدلة نقلية يعني. مبحث الثاني منطقة حديث النفس وبيان ما فيها من عجائب القدرة، أيضا منطقة الكسب وكيفية المؤاخذة على الأعمال، العقل الصمام الأمان بين المنطقتين، ومبحث ثالث عن أنواع القلوب على ضوء العلاقة بين المنطقتين، والخاتمة أهم نتائج. يعني إحنا متقيدين في بحث العلم مش معنى على الكمبيوتر يبقى بدعة، خبالك إزاي، لا هو وسيلة من وسائل عرض المادة وتبسيطها في التقنية. هنتكلم على تعريف القلب في اللغة، وطبعا احنا اتكلمنا على الكلام ده كله. بالتفصيل في المحاضرات السابقة، خلاصة المعاني اللغوية في معنى القلب تتمثل في ما يلي: القلب اللي هو الجانب المحسوس مضغة صنوبرية الشكل موضعة في الصدر نحو الجانب الأيسر، قلب الشيء صرفه من وجه إلى وجه زي ما قلنا قبل كده، وقلب الإنسان سمي بذلك لكثرة تقلبه، وقلب الشيء كل شيء لبه وخلاصته، قلب الإنسان خلاصة ما فيه، قلب الأمور بحثها وتقليبها والنظر في عواقبها، وهذه أيضا صفة قلب الإنسان. طبعا هنا المراجع اللغوية والأشياء دي على اعتبار أن لو برنامج أو كده يعني مجرد ما يضغط بيعرف المصادر دي فين، وإحنا قلناها عندكم في المذكرة على ما أعتقد بالنسبة لهذه الأشياء. طيب، القلب في القرآن والسنة ورد على المعنى اللغوي الأول: مضغة صنوبرية الشكل مودعة في الصدر نحو الجانب الأيسر. ربنا سبحانه وتعالى الأدلة من القرآن يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فين؟ في الصدور. فهو يشير إلى القلب اللي موجود في الصدر. وربنا قال: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والله عز وجل قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف. إن القلب فعلا هي المضغة اللي موجودة داخل الصدر. نشوف الأدلة من السنة. حديث اللي رواه البخاري، حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا الخطوط دي تحت مواضع الشواهد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث اللي رواه البخاري حديث مالك بن صعصعة مرفوعا: فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. وحديث الإمام مسلم حديث أسامة: قلت يا رسول الله إنما قلى خوفا من السلاح، قال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا. الشاهد طبعا من الكلام هنا أن القلب مكانه فين؟ في الصدر. وهو ده القلب الجانب المحسوس اللي احنا شايفينه وربنا ذكره بالأدلة. هيجي بقى الاستشكال: لو كان القلب هو المضغة التي في الصدر فكيف أمكن استبداله دون تغير في شخصية الإنسان؟ ده على حسب الكلام اللي كانوا بيقولوه وقتها. وقلنا إن الأطباء فعلا استطاعوا إيقاف القلب تماما عن العمل لإصلاح ثقب في جدري، كان بتاريخ 6 مايو 1953 في أمريكا. تم تشغيل القلب بآلة صناعية تحل محل القلب لمدة قد تصل إلى 5 ساعات. قام دكتور من الغرب اسمه برنارد ولا جنوب إفريقيا سنة 67 بزراعة قلب امرأة سوداء توفيت في حادث لرجل أبيض في جنوب إفريقيا. تم إجراء 82 عملية زراعة قلب في السعودية حتى يونيو 99. في أحد هذه العمليات تم زراعة قلب رجل فلبيني مسيحي توفي بموت دماغي لرجل سعودي مسلم. اللي حصل إن السعودي لم يتغير في عقيدته وعواطفه نحو أهله وبنيه وزوجته، ولم يغير دينه إلى المسيحية. يعني هل الرجل ده تغير لمسيحي؟ لا، هو فضل مسلم، هذا الرجل السعودي. طيب، جواب الاستشكال بقى، إذا كان القلب هو المضغة اللي في الصدر، إحنا قلنا إيه إخوان إن في جانب محسوس وجانب إيه غيب. الجانب المحسوس بيتعلق بالجسد، والجانب الغيبي بيتعلق بالإيه؟ بالروح. والإنسان مكون من روح ومن جسد، فالجزء اللي ملابس للقلب، الجزء المحسوس من الروح، هو ده القلب بمسماه. زي ما يقول إنسان يطلق على الجسد والروح، كذلك القلب له جانب غيبي وجانب إيه؟ محسوس. وإحنا قلنا الكلام دوت لما كان الإنسان الواحد مكونا من جانبين، أحدهما مادي محسوس والآخر روحي غيبي، فإن القلب كذلك مكون من جانبين، أحدهما مادي محسوس والآخر روحي غيبي، هو المصار اللي موجود في الصدر والمشار إليه في الأدلة القرآنية والنبوية. الجانب الجبري بيميزه إنه جانب، أو الجانب المحسوس جانب جبري، بيمثل آلة منتظمة لضخ الدم في سائر الجسم يمكن استبدال. الجانب الغيبي في القلب جانب اختياري بيمثل هوية الإنسان لأنه تبع الروح النفخة الإلهية، ويتبع الروح في خصائصها، فلا يمكن استبداله. ومن مجمل ما ورد في الأدلة القرآنية والنبوية، قلت لكم في وجه شبه بين الجانب المحسوس والجانب الإيه، تعالوا نشوفوا الوجه الشبه جاي منين. الجانب المحسوس احنا قلنا عبارة عن عضو عضلي مرن بينقسم إلى منطقتين، منطقة علوية ومنطقة سفلية. العلوية منطقة أذين، في أذين أيمن وأذين إيه؟ مش كده برضو؟ والسفلية تحتوي على بطين أيمن وبطين أيسر. بين المنطقة العلوية والسفلية صمامان يمثلان إيه؟ عامل أمان في ضخ الدم. القلب بيضخ 5 لترات في الساعة أو 7200 لتر من الدم إلى سائر البدن يوميا. بيبدأ عمل القلب من بداية الأسبوع الرابع للجنين وبيستمر دون توقف حتى الموت. وزن القلب لدى الشخص البالغ لا يزيد عن 0.3 كيلوغرام، حجمه في حجم قبضة اليد. عدد نبضات القلب في العام الواحد يزيد على 40 مليون نبضة. حتى الآن لا يعرف السر في العمل الميكانيكي للقلب غير أنها إرادة الله من فوق عرشه. إرادة كونية ولا شرعية دي؟ ها؟ كويس كده كويس. ده الجانب المحسوس. طب والجانب الغيبي؟ الجانب الغيبي أساس كل فعل إرادي يتم في جسم الإنسان. بينقسم الجانب الغيبي إلى منطقتين، منطقة أولى اللي هي منطقة الخواطر وحديث النفس، تحتوي على ركنين، النازعين والإيه والهاتفين. المنطقة الثانية منطقة الكسب وأعمال القلوب، وتحتوي على ركنين، أعمال الخير وأعمال الشر. بين المنطقتين صمام الأمان بيتمثل في العقل وذاكرة الإنسان. لما نعرضها بالشكل ده هيبان وجه الشبه. شوفوا يا أخوانا المنظر ده، ده القلب فيه جانب محسوس وفيه جانب إيه؟ غيبي. الجانب المحسوس بينقسم إلى قسمين، منطقة الأذين ومنطقة إيه؟ البطين. طب والجانب الغيبي بينقسم برضو القسمين، منطقة حديث النفس ومنطقة الإيه؟ الكسب. منطقة الأذين بتنقسم لقسمين، أذين أيمن وأذين إيه؟ أيسر. ومنطقة البطين تنقسم لقسمين، بطين أيمن وبطين أيسر. طب ومنطقة حديث النفس بتنقسم برضو الإيه؟ قسمين، النازعان والإيه؟ والهاتفة. ومنطقة الكسب بتنقسم لقسمين، أعمال الخير وأعمال الشر. لاحظوا معايا كده إن بين منطقة الأذين ومنطقة البطين هنا في صمام، صمام الأمان عين، مش كده برضو؟ إيه صمام الأمان اللي هنا؟ اللي هو عامل الأمان هنا الصمامان، مش كده برضو؟ هنا برضو في منطقة أمان. إيه اللي بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب؟ العقل والذاكرة بتاع الإنسان اللي بتخزن فيها المعلومات. أظن كده وجه الشبه واضح، الصورة تغني عن الإيه؟ عن الكلام. طيب نبدأ بقى في الشغل، كل ده مقدمة عن الموضوع. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا عايزين بقى دراسة تفصيلية للجانب الغيبي من القلب. المنطقة الأولى منطقة حديث النفس، مصدر الخواطر والأفكار ومحل الإلهام في الإنسان. هذه المنطقة قلنا على عليها حساب، لا حساب على ما يدور فيها من الخواطر أيا كان. الدليل طبعا كل حاجة لازم فيها قال الله قال رسول، ما نقدرش نألف. حديث مسلم عند أبي هريرة، حديث أبي هريرة عند مسلم، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. والله تعالى قال ناسخا مسائلا عن حديث النفس: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها إيه. أظن الكلام ده كله تقدم بقى طبعا بالتفصيل، لكن إحنا الوقت بنجمل القضية بشكل يعني سهل ومبسط. طيب نأتي إلى منطقة حديث النفس. إيه الدليل على إنها في القلب؟ لأن ده حق أي واحد يسأل. قال الله تعالى: أعددت لعبادي، حديث قدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وده حديث قدسي في البخاري من حديث أبي هريرة. وفي الحديث اللي رواه البخاري أيضا حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا ثوب بالصلاة أدبر، اللي هو الشيطان، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وإيه ونفسه، يعني الوقت قلبه وقال هنا نفسه. طب فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وإيه وقلبه فيقول أذكر كذا وكذا. وأيضا سمع حديث اللي هو رواه الإمام أحمد الدارمي: فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في الصدر ويقول: يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات، المرة قلبك ومرة إيه نفسك. وقد بوب الإمام مسلم باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر فين؟ ها؟ في القلب إذا لم تستقر. يبقى هو الإمام مسلم يقول الخواطر موجودة في القلب. طيب يبقى حديث النفس والخواطر موجود في القلب. لاحظوا معايا بقى هنا اللي انتوا شايفينه ده عبارة عن تبسيط للفكرة. دلوقتي احنا عندنا نازع الخير ونازع الشر، يطلق عليه نازع التقوى ونازع الايه الهوى، يعني ده كل واحد، بس احنا بنحاول نقول لك مكان تنطلق منه خواطر الخير اسمه نازع الخير او التقوى، ومكان اخر بتنطلق منه خواطر الشر اسمه نازع الشر او ايه الهوى. يعني دول مش اربعه، دول اتنين بس احنا مغيرين في الاسامي عشان تعرف الاسم. وهما غريزتان متقابلتان ونازعان متضادان، ليس لأحدهما غلبة على الآخر، يعني هما متعادلان في الإنسان. تنبعث منهما الخواطر في الجنان بين إصبعين من أصابع الرحمن. الأول يسمى نازع الخير وفطرة الإنسان ومبعث التقوى والإيمان، والثاني يسمى نازع الشر والهوى ومبعث الفجور في الإنسان. الدليل على النازعين قول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الصورة واضحة والكلام واضح يا أخوانا؟ طيب قال ابن القيم رحمه الله: هيأ الله الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد، ثم ذكر هذه الآية ونفس وما سواها، ثم قال: أخبر الله عن قبول النفس الفجور والتقوى وأن ذلك نالها منه امتحانا واختبارا، ثم خص بالفلاح من زكاها. زكاها يبقى من منطقة حديث الكسب ولا حديث النفس؟ كسب. فنماها وعلاها ورفعها بآدابه التي أدب بها رسله وأنبياءه وأولياءه وهي التقوى، ثم حكم بالشقاء على من دساها. دساها برضو ده من منطقة الكسب، فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور. وأغلب المفسرين في كلامهم على أن الله ابتلى الإنسان بإيجاد نازعين في النفس، أحدهما للفجور والآخر للتقوى. نرجع لمنطقة حديث النفس، نازع الخير ونازع الشر. لاحظوا المعنى ده، نازع الخير يلهمه الله خواطر الخير التي تدعوه إلى الآخرة وتحضه على تقوى الله. يعني إذا نازع الخير يطلب الآخرة ونازع الشر يطلب الإيه؟ الدنيا. يبقى الدنيا في مقابل الآخرة. يلهمه الهوى خواطر الشر ويحض على الرغبة فين؟ في المشتهيات حتى يعبد من دون الله. النازعان يسهمان، مش كل الخواطر، لا، هما يسهمان في تشكيل خواطر خيرها وشرها بهذه المنطقة. واضح لغاية كده؟ سهل الكلام ولا صعب؟ واحدة واحدة يعني؟ حاضر. طيب، نازع الشر مصدر الشهوات في الإنسان وغايته الحياة الدنيا. أظن شرحنا الكلام ده برضو. نقول لها إن أنتوا عندكم خلفية. هو على فكرة إحنا لما عرضنا الكلام ده على الأساتذة كان الموضوع جديد عليهم، حتى إن بعضهم لم يستوعب الكلام لأن عايز شرح وبسط وتفصيل سابق، فبعضهم لأول مرة يعني يشوف نظام البحث كده، فما يكون في حاجة جديدة على واحد فبيبقى المعترض ما بيعرفش حتى هو بيعترض على إيه. وكان يومها فيه حاجات مضحكة يعني تحتاج إلى وقت في شرحها، لكن حتى لأن كل شريحة واخدة دقيقتين، بعد دقيقتين بتقلب من نفسه، فعشان كده عايز يعني ما ضيعش الوقت. يعني الهوى يدفع النفس ونازع الشر فيها إلى التعلق بالحياة الدنيا ومشتهياتها حتى يعبد الإنسان هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ هواه وأضله الله على علم. ابن كثير قال: إنما يأتمر بهواه، فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه. موضع الاستدلال هو يبقى إن الإله لما كان هو المألوه المعبود الذي يطاع في أمره عن رغبة ومحبة، فإن هوى النفس ده خاطر يأمر الإنسان من خلال خواطر الأفكار التي يبثها في القلب، فإن أطاعه الإنسان وصارع في مرضاته عن حب فقد عبده واتخذه إيه؟ الدليل بقى على إن هوى القلب بيتعلق مشتهيات الدنيا مجموعة آيات: وصف الدنيا في سورة آل عمران، وصف الدنيا في سورة الحديد، وصف الدنيا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وصف الدنيا في سورة النازعات. احنا عاملينها بشكل جميل ننتقل إليه. واضح لك كده يا أخوانا؟ أنتوا معايا ولا مش معايا؟ ما ترد عليه الله يبارك فيك، هو إلي من نفسه. طيب، في سورة آل عمران قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والإيه؟ حرص. أنواع المشتهيات كام؟ فاكرين بقول لكم أنواع المشتهيات؟ ها؟ سبعة ولا كام؟ سبعة. علل الاشتهاء مفصلة في سورة الحديد: زين للناس حب الشهوات. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يبقى علل الاشتهاء كام؟ خمسة. وأصناف المشتهيات، أنواع المشتهيات، سبعة. علل الاشتهاء دي مفصلة لما نيجي نجملها. وقلت لكم إن الشباب لما بيروح أيامه فيبقى الإنسان اللعب والإيه اللي موجود في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فكل ده خلي بالك، ده وصف الدنيا. الحياة الدنيا أنواع المشتهيات، الحياة الدنيا علل الاشتهاء، الحياة الدنيا علل الاشتهاء مجملة، الحياة الدنيا الهوى اللي هو مبعث الخواطر في القلب، باعث الشهوة الهوى. قال الله تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الإيه؟ الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى إذن الجنة في مقابل الدنيا، يبقى الحياة الدنيا جميع الخواطر تتعلق بها ومبعثها منين؟ من الهوى. فأي خطر حيجي من الهوى هعرف. طيب يعني نقدر نشوف الصورة بشكل آخر أهو. أنواع المشتهيات بقى إزاي أعرف أفرق بين الخطر ده كان جاي من نزع الخير أو من نزع الشر. أنواع المشتهيات اللي ربنا جمع فيها متاع الدنيا سبعة، اللي هم دول: النساء والبنين وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. دول أنواع المشتهيات. فنقدر نقول بقى كل خاطر تعلق بأنواع المشتهيات وجعلها وسيلة إلى الآخرة زي اشتهاء النساء واشتهاء المال وغير ذلك لكي يكون طاعة لله عز وجل وسيلة للطاعة، فهو من نازع الخير وتوفيق الحق إلى التقوى وزيادة الإيمان. يبقى الخطر ده خير واحد يمضيه. وكل خاطر تعلق بأنواع المشتهيات وجعل الإنسان وسيلة إلى الإيه؟ إلى الدنيا، فهو من نازع الشر وهوى الإنسان وأساس الفجور والإيه والعصيان. واضح التقسيمة كده يا أخوانا؟ حد شايف فيه غرابة ولا بدعة جديدة؟ أصل دي أحدث البدع بقى، ما كله يقولك ده أحدث بدع يا دكتور، فدي يلا معلش ضفوها بقى من ضمن البدع اللي بيتكلموا عنها. إن ما كانش ده مذهب السلف أمال البدعة تبقى إيه؟ أخي بالك إذا أنا مش عارف والله، لكن أيا كان دع القافلة تسير. ها نرجع تاني اللي فاتت دي. حاضر. الصورة عندك دلوقتي، عندنا نزع خير ونزع شر، وعندك أنواع المشتهيات دي. المشتهيات دي ما نقدرش نستغنى عنها، لأنها قد تكون وسيلة إلى الله عز وجل وإلى طاعة الله، وقد تكون وسيلة إلى معصيته. فإن جاء خاطر يتعلق بهذه الأنواع السبعة وكان في طاعة الله، يبقى الخطر ده منين؟ من نزع الخير، ألهمه الله تبارك وتعالى إياه. وإن كان من نزع الشر فبيتعلق بمعصية الله عز وجل. نعرف إن ده بعيس الهوى، والخطر ده جاي من هنا. واضح يا إخواننا دي؟ طيب خلاص كده. طيب نيجي بقى للإيه، الركن الثاني في منطقة حديث النفس، اللي هما مين؟ الهاتفان القرينان، وهما قرينان هاتفان متقابلان ومتضادان، ليس لأحدهما جبر أو غلبة على إرادة الإنسان. وده مناط الحكمة، يعني هنا محل الحكمة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل قرينين وهاتفين ما فيش جبر على إرادة الإنسان، والإنسان ما تحاسبش عليهم، بس ده محل ابتلاء موجود فيك ما تعرفش تدفعه. فالقرين أهو، الأول يسمى هاتف الخير أو الملك القرين، والثاني يسمى هاتف الشر أو إيه الشيطان القرين. الهاتفان يسهمان أيضا في تشكيل الخواطر خيرية وشرية بهذه المنطقة. يبقى منطقة حديث النفس فيها نازعان وفيها هاتفان، وكل الخواطر بتطلع من هنا. الدليل على الهاتفين ما ورد عن القرينين في سورة قاف، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ده الملك، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه بالعذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، اللي هو مين؟ الشيطان، ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي، يعني يا بني الإنسان ويا بني الشيطان، وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. يوم نقول الجهنم امتلأت وتقول المزيد، ودي اللي الشيطان قال فيها، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. حديث ابن مسعود رواه مسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين الملائكة كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث ابن مسعود رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاذ بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاذ بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ننتظر ولا نقلب؟ قولوا يا إخواننا خلاص؟ طيب تابع الدليل. حديث عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لها، لما انت عارفين القصة بتاع عائشة، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خرج إلى بعض، خرج إلى البقية، هي ظنت أنه كان خارج لوحدة من زوجاتها يعني، فقال لها أفأخذك شيطانك؟ قالت يا رسول الله ومعي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قال ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي عز وجل أعانني علي حتى إيه. حديث أم المؤمنين الصفية رضي الله عنها إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، لكن الشاهد هو أنه بيقول وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. طيب نيجي بقى، خليكم معايا بقى في اللي جاي، لأن اللي جاي بقى هتلاقوا فيه حاجات زادت شوية بشوية. أما نيجي نشوف صورة تقريبية للأفكار اللي احنا عرضناها، هنلاقي ان منطقة حديث النفس فيها نزع خير وفيها هاتف ايه اللي معمور بالأزرق ده، يعني حتى الألوان احنا بنحاول نخليها قريبة من المعاني، ونزع الشر وهاتف الايه الشر اللي هي لها أسماء أخرى ممكن ترد بها، نزع الخير اللي هو نزع ايه التقوى، وهاتف الخير الملك، ونزع الشر اللي هو الهوى، وهاتف الشر الشيطان. طيب شوفوا بقى، يعني دلوقتي واحد يقول لك ايه، طب الخواطر اللي بتيجي في القلب كم نوع، وازاي الخواطر ديت احتماليه الخواطر، لان الصوفيه اتكلموا في الكلام ده بس اغلب كلامهم بيدسوا في بعض المخالفات اللي هي بتاثر في وحده الوجود والاشياء زي كده، لكن لما نيجي نحسبها احنا ان ممكن خطر ينبعث من نزع التقوى او ينبعث من نزع الهوى، يبقى كده اتنين، او ينبعث بإيحاء مين الملك او بوسواس الشيطان، ده كل واحد من ده خطر مفرد، واحيانا يبقى الخطر مركب بينبعث من نازع التقوى والملك يعاونه، والعكس ينبعث من الملك ويعاون نازع التقوى، يعني واحد والتاني يساعده، أو الملك يقول والتاني يساعده، أو مركب الخطر مركب ينبعث من نازع الهوى ويعاون الشيطان، أو من الشيطان ويعاون الهوى، أو ينبعث من نازع التقوى ويصبط الهوى، أو من الملك ويصبط الايه الهوى، أو من نازع التقوى بالخير والشيطان يصبط، أو العكس يبقى نازع ينبعث من الملك والشيطان يصبط، هو ده كله خيار بقى هو. أو خطر مركب ينبعث من الهوى ويصبط نازع التقوى، أو من الهوى ويصبط إيحاء الملك، أو من الشيطان ويصبط إيحاء الملك، أو من الشيطان ويصبط إيه إيحاء الملك، ولا الستاشر دي متكررة متكررة، يبقى هي فيها غلطة هنا، لكن ايوه من نزع التقوى احسن، لان دي القسمه المنطقيه اللي موجوده بناء على ادله شرعيه، يعني مش الكلام اللي احنا بنالفه، طالما ان في خاطر يمكن يطلع من هنا والتاني يقولوا لا خلاص، لان هم كلهم سبحان الله، يعني شوف قلوب زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين اصبعين من اصابع، وده كله منطقه ابتلاء، ما فيش ضغط عليك وانت بالخيار. نعم، خلوا بقى النتيجه الجميله ديت اللي يعني جايز احنا ما قلناش في المحاضرات اللي فاتت، أبواب الخير كلها تنحصر في بابين، الباب الأول باب التقوى وهيبقى أساس الخير كله الزهد فين في الحياة، الباب الثاني باب اليقين وأساس اتقاء الشبهات، لأن اللي بيجيب الشبهات الشيطان، فأنت لما تتقي الشيطان تستعيذ بالله من الشيطان تكون على يقين من ربك أنك على صواب، طالما أنك تهتدي بهداية الله حتى لو خالفك كل الناس، يبقى أنت كده قفلت باب الشبهات. أبواب الشر تنحصر في بابين برضه، الباب الأول باب الشهوات أساسه إيه؟ هوى النفس، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، والباب الثاني باب الشبهات وأساسه اتباع الشيطان. أظن كده ديت قسمة سليمة، لو أردت تتكلم في الموضوع وتنطلق في هذا الباب هتتكلم في محاضرات كتيرة جدا، وتقدر تجمع أدلة ما شاء الله لمن أراد أن يعني يتكلم عن علم وعن يقين. نتيجة برضو في أبواب الخير وأبواب الشر دي منطقة حديث النفس هي بصورة أخرى، يعني أبواب الخير حماية باللون الأخضر وأبواب الشر باللون الأحمر، أبواب الخير الزهد في الحياة وتقوى الله اليقين بالله واتقاء الشبهات، دي أبواب الخير فعلا، أبواب الشر الشهوات وعبودية الإيه الهوى أو الشبهات واتباع الشيطان بصورة أخرى، بس يعني عرض الفكرة بشكل يعني ميسر، عسى يكون الكلام سهل وما فيش تعقيد ولا حاجة. طيب ندخل بقى في التقيل شوي. طيب حناتي إلى الحديث عن العقل وعلاقته بمنطقة حديث النفس. تعريف العقل قلنا قبل كده أنه هو إيه غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرفوا بأفعاله ولا نعرف كيفيته. العقل اللي ورد في القرآن والسنة زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية قال قد يرد به الغريزة اللي هي موضوعة الشيء المغروز اللي داخل القلب، وقد يراد به العلم الذي يحصل بتلك الغريزة، وقد يراد به العمل بمقتضى هذا العلم. العقل بيمثل صمام الأمان في منطقة حديث النفس أو اختيارات الإنسان، فهو يقوم بجمع المعلومات الواردة من الخواطر في الداخل أو الحواس من الخارج، حتى هو برضو بيتابع الخواطر اللي جوه. يعني العقل مش بس إن بيجمع المعلومات من بره، لا بيتابع كمان أي خطر جاي. يقوم بجمع المعلومات ثم يقوم بتحليلها وتمييزها وتخزينها في الذاكرة ثم استدعاؤها وفق إرادة الإنسان. الوظيفة الأساسية التي يقوم بها العقل تمييز الخير من الشر حسب منهج محدد، سواء كان منهج شرعي أو منهج وضعي، لأن برضو اللي عايشين في الغرب الإنسان قبل ما يقدم على العمل بيفكر ألف مرة لعود يمسكوه ويحطوه في السجن، مش كده برضه؟ سواء كان قانون شرعي أو قانون وضعي، لكن هو بيميز بين ما ينفعه وما يضر. طيب نأتي إلى قضية العقل موجود فيه، موجود في القلب أم في الرأس؟ احنا طبعا خدنا محاضرة كاملة على العقل. يوجد العقل بنفس القرآن فين؟ في القلب. يقول تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تحقيق استشكال، طب لو كان العقل في القلب فإيه اللي موجود في الرأس؟ وهل يصح ما يقوله كثير من الأطباء إن العقل في الدماغ على الرغم من تعارضه الواضح مع الآية السابقة؟ طيب احنا طبعا ما كانش جد أيامها من 9 سنوات البحث اللي قلت لكم عليه ان القلب بيطلع اشعه او يعني مجال، فاحنا ضربنا المثل ده بالكمبيوتر. زي ما انتم شايفين كمبيوتر شكله جميل اهو، ده بتاع زمان يعني اللي كان موجود ايامها. يعني القرص الصلب وظيفته تخزين المعلومات في مجموعه من الفارس والملفات، مش كده برضه؟ معايا ولا مش معايا؟ انتوا مالكوا كده قاعدين تبصوا على السبوره بتاع الشاشه خلاص. الصورة دي صورة المعالج اللي هو بيسموه البروسيسور، وحدة المعالج أو العقل الطروني، هي دي اللي بتحدد نوعية الجهاز وسرعته، مش كده برضه ولا يا اخوان الجماعة اللي عندهم فكرة عن الكمبيوتر؟ وحدة إدخال وإخراج المعلومات، لوحة المفاتيح والفارة وماوس وشاشة العرض زي ما انتم شايفين كده الصورة يعني. طيب بقياس الأولى نقول جهاز الإدراك في الإنسان بيشبه إلى حد كبير جهاز الكمبيوتر، بس طبعا ده فرق من صناعة الخالق وصناعة المخلوق. العقل في القلب، الذاكرة فين؟ في الرأس. هذا المخ دي اللي فيها الذاكرة، خلايا ثابتة من يوم ما تولد لغاية ما يموت، والخلايا اللي بتروح ما بتجيش تاني، عاملة في الهارد ديسك زي إيه يا إخواننا بتوع الكمبيوتر؟ بات سكتر أحسن. هذا القلب، العقل البشري أو وحدة المعالجة محله في القلب زي ما ورد النص، والعلم أثبت الكلام ده الآن زي ما قلت لكم في المحاضرة بتاع العقل. طبعا اللي انتم شايفينه ده بقى المناخير والأذن والعينين وكلام ده، وحدة إدخال وإخراج المعلومات وتتمثل في حواس الإنسان. شوفوا البحث لما يكون بطريقة متطورة بيبقى شكله حلو وظريف إزاي، إنما لما يكون كتابة على طول عايزين تطور يا أخوانا. يعني البحث العلمي ليس فقط القضية محصورة على كتابة وكده، لكن يسعى الإنسان أن يعرض البحث بشكل يفهمه أي واحد هيشوفه أيا كان مستواه من خلال الصورة اللي بتعرض بتيسر في الفهم. طيب موقع العقل بقى في منطقة حديث النفس هنا بقى بين الخواطر، قاعد بيتابع كل خاطر جاي من جوه أو حتى من بره، لأنه حتى لو جاي الخطر من الحواس هيوصل عن طريق الحواس إلى القلب والعقل يحلل المعلومة. وحتى يا أخي يعني بالنسبة للمعلومة اللي بتيجي من بره، أنا لما أشوف منظر من بره والصورة وردت جوه تبدأ الخواطر تتحرك تلقائي. يعني لو واحد رأى امرأة تلاقي الهواء بيتحرك على طول نزع الشر، وممكن نازع الخير يقول لك والله دي مرة صالحة طيبة وبنت حلال أسلوكها ده يدل عنها كويس، والله هذه زاد دي فاصفر بذات الدين، اخبلك ازاي؟ يبقى الخطر جاي منين؟ من نزع الخير. ممكن يجي من الشيطان ولك طول في الأولى والتاني يقول له غض بصرك الله يهديك اتق الله فلك ازاي. فدي خواطر كلها بتيجي. والعقل ممكن بقى ساعتها يقول لك ايه ده فعلا في ثواب وده في عقاب وده امر به ربنا وده ما امرش به ربنا. فالتشكيله اللي انت شايفينها دي موقع العقل في منطقه حديث النفس برضو بس بقى بالاسماء التانية يعني نزع التقوى والملك والشيطان والهوى والعقل في النص وهو بين هذه الاشياء. واضحه الصوره يا اخوانا؟ اظنها مش محتاجه الكلام كتير. طيب نيجي بقى للمنطقه رقم 2 ودي اللي محتاجه التركيز شويه. المنطقه الثانيه اللي هي كانت المحاضره اللي فاتت بنتكلم فيها عن ايه؟ منطقه الكسب اعمال القلوب مصدر النيات. منطقه الكسب مصدر للنيات والارادات والحركات والسكنات في الانسان. طالع من منطقه حديث النفس ولا من منطقه الكسب؟ ردوا. لا، منطقه الكسب واعمال القلوب. بتكلم على اي حركه في الانسان، اي حركه مش في القلب، بقول لك في الانسان في الظاهر. الحركه دي بتبقى طالعه بناء على توجيه منطقه الكسب ولا منطقه حديث النفس؟ كلامنا كده. منطقه الكسب عليها تقع المساءله ويدور الحساب على الاقوال والافعال وكل ما يكتسبه الانسان. حديث واضح، حديث عمر بن الخطاب عند البخاري مرفوعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس انما الاعمال بالنيه وانما لامرئ ما نوى، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شوفوا المنظر بقى ده. ايوا ده وصف تقريبي يعني كده بيجسد لك الحكايه شويه. اعمال القلوب زي ما انت شايف مترصه في القلب كده، كل واحده من دي بتتردد بين اعمال الخير واعمال الشر. يعني لو كانت الاراده مثلا بتمثل 70% في الخير او 30% في الخير، يبقى كم في الميه في الشر؟ ها 70. خلي بالكم اللي جاي، لان اللي جاي هيتبنى عليه كلام تاني. الاراده النيه ممكن يكون لها درجه تختلف عن الاراده. الإخلاص ممكن واحد يعمل عمل بإخلاص وواحد ما يعملوش بإخلاص. فالإخلاص لو كان 70% يبقى لسه فيه 30%. المحبة لله 50 يبقى لغير الله 50، لله 100% يبقى لغير الله 0%. الرجاء نفس الكلام، الرضا، الصبر. نكمل. شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى، وده هناخد فيه محاضرة جاية بالتفاصيل الواحد يحسب على الأمانة. يعني المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الاستطاعة ومفهوم الاستطاعة، هي مع الفعل ولا قبل الفعل ولا بعد الفعل. واللي بعدها نتكلم على نظام الملائكة في الحساب على الأمانة، ده برضو من مقاومات الاختيار. في الحقيقة الشاشة دي مهمة جدا، يا ريت تحرصوا عليها، لأن أسئلة فيها كتير والناس بتسأل كتير جدا جدا. الملائكة لها نظام في تسجيل العمل ووضع ما يقابله من الأجر، ودي محتاجة لتفاصيل، يعني عاملين أدلة وتفاصيل فيها هتشوفها في المحاضرة. ربنا وضع نظاما دقيقا لملائكته في تكوين الأجر الموضوع على العمل وبيانه على النحو التالي: تسجل ما يدور في منطقة حديث النفس دون وضع ثواب أو إيه؟ أو عقاب، مش هتفنى معلاش حساب؟ لقوله تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يبقى هي بتحصي حتى الخواطر، بس الخواطر معفو عنها فين؟ في وضع الاجر، لان وضع الاجر شيء واحصاء العمل شيء واحصاء الخطر نفسه شيء. وحديث ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم يتكلم وهو يعمل. نعم. تسجل ما يدور في منطقه الكسب مع وضع الثواب والعقاب على النحو التالي. على حسب مجموع الاحاديث اللي وردت في المساله هنلاقي الاتي: اي عمل من اعمال الخير في منطقه الكسب يقابله حسنه واحده حتى وان لم يفعلها في ظهر البدن. طيب أي عمل من أعمال الخير في منطقة الكسب يقابله 10 حسنات إن فعلها في منطقة الكسب وظهر البدن. واضحة دي؟ معايا ولا مش معايا؟ ولا الكلام سريع؟ طيب أي عمل من أعمال الشر في منطقة الكسب يقابله سيئة واحدة إن فعلها في البدن أو مات على نية الفعل. يعني واحد ناوي يعمل الشر، الملائكة مش هتسجل عليه العقاب بالسيئات إلا إذا عملها أو مات وهو ناوي فعلها. خلينا نرجع تاني. لا نرجع، ايوه كده. اصل احنا مبرمجين كل شريحه الكمبيوتر هينقلها تلقائي بعد دقيقتين. ليه؟ يقول لك انت كده تجاوزت الوقت وعدد الشرايح مش هيكفي المحاضره، اخد بالك ازاي؟ فلازم كل شريحه تاخد كام؟ دقيقتين. فاحيانا في شريحه ما تاخدش هتخلص. نرجع تاني. بسم الله. انا قعدت ابرمج في البرنامج ده شهرين متتاليين بحيث ان كل كلمه تطلع في موضعها وما فيش كلمه تسبق الثانيه، فدي خدت جهد. وكان ايامها يعتبر الامر ده يعني جاز الوقت. اخواننا اللي فاهمين في البرمجه يقول لك ده كلام بسيط والشيخ يعني بيحاول يظهر ابدا. هي القضيه الكلام ده فعلا كان من حوالي 9 سنوات. اي عمل من اعمال الشر في منطقه الكسب، خلاص، اي عمل من اعمال الشر في منطقه الكسب لا يحسب سيئه ان تراجع عنه فقط. يعني واحد نوى انه يعمل سيئه ورجع عنها، خلاص ما ياخدش حاجه. طب نوى يعمل سيئه، اي عمل اعمال الشر يحسب حسنه ان تراجع عنها خشيه لله او طاعه لله. يعني هو نوى ان يفعل سيئه، تراجع عنها ما ياخدش حاجه، تراجع عنها خشيه من الله هياخد ايه؟ حسنه. مش علشان تراجع عن السيئه، لا، عشان الخشيه من رزق. أي عمل من أعمال القلوب تحسب درجته من حيث القوة والعزم إن كان خيرا أو شر. يعني لو 70 غير 50 غير 100 بياخد درجة كاملة. يعني سبحان الله، يعني شوف العملية ما هيش فوضى. الملائكة عايشة بدقة شديدة جدا جدا في هذه المسألة. خلي بالكم اللي جاي يا أخوان، الحياة عبارة عن مواقف ابتلائية. زي ما قلت لكم، أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن كل مرة الساعة الأولانية ممكن قضية ابتلائية، والثانية قضية ابتلائية، والثالثة قضية ابتلائية. المحصلة فيها ممكن يكون في الابتلائية الأولى الخير 0 والشر 100. محصلة أعمال القلوب، خلينا احنا بنتكلم على المحصلة، محصلة أن هي في أعمال القلوب الشخص ده فاشل في القضية الأولى. القضية الثانية الخير عنده 10، يبقى الشر كام؟ 90. الثالثة، إذا الملائكة ما بتحاسبش الإنسان كده جملة واحدة، الحساب بيبقى على كل لحظة بتمر. يبقى الحكم الإجمالي على إن فلان ده تطلعه من الملة في لحظة ما ينفعش. واحد مسلم وعايش بينا، فالحكم عليه أو على معين صعبة، لأن المسألة عايزة دراسة وعايزة تمحيص، فالمسألة محتاجة إلى قبل أن تتعدد. إن هم أصلا كل لحظة بتمر عليك بتعتبر قضية تلاقي، وبيحسبوا فيها أعمال القلوب، وأعمال القلوب معقدة جدا. أنا هبين لكم التعقيد في الشريحة اللي بعدها. لكن شوف يا اخواننا هنا اهو، كل قضيه ابتلائيه بتمر عليك، النتيجه ايه؟ اذا كان جانب الخير 50 يبقى الشر 50، جانب الخير 60 يبقى الشر 40، جانب الخير 90 يبقى الشر 10. والحياه اهو، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل. فالملائكه بتحسب بقى اعمال القلوب جوه القضيه الابتلائيه. يعني القضيه الابتلائيه تشوف منطقه الكسب مثلا، الإرادة عندكم كام؟ الشر فيها 40، يبقى الخير كام؟ 60. النية خالصة لله بنسبة 30، يبقى غير الله كام؟ 70. الإخلاص 50 ولا 60 يبقى 40. الصدق 15 85. المحبة 20 يبقى 80 في الخير، يعني 80 في الشر يبقى لغير الله 80، يبقى لله وانت ماشي كده. الخوف، الكلام ده في اللحظة الأولى أو في القضية الابتلائية الأولى. لسه الأعمال كلهم ما خلصتش على كده، لأن في أعمال تانية احنا لسه ما خلصناش. أعمال القلوب وتقلبها بين الخير والشر، نسبة الخير والشر هو برضو نفس الكلام. الرجاء إن كان في غير الله 90 يبقى في الله 10. الرغبة 77 في الخير يبقى 23. وقال لك الرجل ده بيس إزاي؟ دي مثل لتوضيح الإيه؟ الفكرة بقياس الأولى. يعني إذا كان نحن بنحسبها كده، وما الملائكة بتحسبها إزاي؟ أكيد أكمل وأعلم وأفضل من باب أولى. الرهبة، الصبر، الحسد، الرضا. طب خليك بقى لما يجي يطلع مثلا اليوم الواحد، لما يجي يطلعوا بقى شريط كامل بالعمل، بصوا كده يا أخوانا هتلاقي حاجة غريبة جدا جدا فعلا يخشع القلب لها، إن حصاد العمل أعقد من الشريط الوراثي اللي جوه الخليل. اللي بيقول عليه مغطي الأرض. بصوا كده، أما يقيسوا النسبة المتداخلة بينهم. فما بالك بقى لما يطلع حصاد العمل على مدار عمر الواحد، يبقى ما فيش غير إن الإنسان يرجع لربنا بالذوق كده أحسن له. أخبرك إزاي؟ لن يدخل أحدكم الجنة إيه؟ عمل. قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله ورحمة الله. لكن لو حسبني هتبقى فضيح. ربنا يرحمنا جميعا، قولوا أمين، ويرحم جميع إخواننا اللي هيستمعوا إلى هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل، إذا يعني أيقنوا بما أخبر رب العزة والجلال حصاد العمل. زي ما نقول فعلا أنا من خلال قلت سبحان الله، ده الصورة كده واضحة إنها شبه إيه اللي هم بيعملوا شروط الوراثة، بيعملوه معقد وطويل جدا من أربع حروف أهو. هنا بس شوف بقى التركيبة، هنا 70% قد إيه الإخلاص، العزم كان كام وقت الصلاة، في الركعة الأولى كان قوي، في الركعة الثانية كان خفيف قوي شوية، هم قاعدين بيحسبوا بقى، والمحبة كانت قد إيه، والخوف قد إيه، والرجاء قد إيه، والمشيئة كانت قد إيه، كل الكلام ده بيحسبوه بدقة شديدة جدا كما ترون في هذه الصورة، دليل على ما عندهم وليست هي ما عندهم. فشتان أن نقيس بقياس التمثيل وقياس الشمول، وشتان بين أن تستخدم في حق الغيبيات قياس الإيه. وأظن اللي درس معنا أصول العقيدة ومنة القدير الآن يستوعب هذا الكلام ويقدر يفهمنا ماذا نقصد. نيجي بقى لمنطقة حديث النفس بقى، وتاني شوف التركيبة الجديدة دي. احنا قلنا منطقة حديث النفس عشان نبني بقى ازاي نفسر الأحاديث اللي بنسمعها. هذه منطقة حديث النفس شفناها قبل كده، نزع التقوى، نزع الخير، نزع الشر اللي هو الهوى، الملك وصد منه الشيطان والعقل في منطقة حديث النفس، أو بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب حاكم على هذه القضية. معايا يا أخوانا؟ لا هو الملك، احنا قلنا قبل كده في المحاضرات، انت متابع معنا من الاول ولا غبت بعض؟ طيب دي مشكله. هو بيسال يعني كل واحد لوحده كده ولا بيشتركوا مع بعض ولا ايه بالظبط؟ انا عامل الاسهم دي على اساس ايه؟ ان العمليه متصله، ممكن يجي خاطر من الملك يقويه مين؟ نازع التقوى، وخاطر من الشيطان يثبطه الملك، وخاطر من الهوى يقوي الشيطان، او خاطر من الشيطان يقوي الهوى، او خاطر من الهوى يوقف نازع التقوى. الانسان هنا لو استعاذ بالله من الشيطان، هتشوف الكلام ده بعد شوي، الشيطان هيخنس كأنه تسجن. يبقى القلب هنا متاح لمين؟ للملك. الهوى لما تستغفر ربنا توقف، يبقى القلب متاح لمين؟ لنزع التقوى. صح كده؟ معادلة، معادلة ودقيقة إلى أبعد مما تتصور. دي منطقة حديث النفس. منطقة الكسب بس نفكركم بها بسرعة، هذه أعمال القلوب، الإرادة والنية والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والرضا والصبر إلى غير ذلك. وكل واحد يبقى دلوقتي في منطقتين، تعالوا بقى نحاول نبسط الفكرة أكبر لما نربط الاثنين ببعض، دي هتبان في الصورة اللي جاية دي. معايا يا إخوانا؟ بصوا كده، هذا الجزء العلوي من القلب وهذا الجزء اللي تحت، هما الاثنين متصلين ببعض بقى. العقل استاذ قاعد بيعرض ويمحص الخواطر، والاراده سيده عليه كمان، هي اللي ماسكه كل صغيره وكبيره، تستجيب لده او لده، حريه تامه. ما تقولش يوم القيامه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني هو اللي جبرني، ولا تحتج بانك كنت مسير ولا شيء مزق به. يقلب القلوب، ادي منطقه حديث النفس، وخلق إرادة حرة لك من يوم ما أنت اتنفخ فيك الروح، وأنت مسؤول عن نفعك، كل نفس مما كسبت إيه. يبقى دلوقتي لما نفسر الختم والطبع على القلب والهداية والتوفيق والخزلان والإضلال وغير ذلك، ما فيش أي تعارض بين الأدلة في الإسلام، وإنما قد يكون قصر النظر إلى هذه الأدلة. فإحنا لما ننظر إلى كل الأدلة مجتمعة بتبان لنا صورة جميلة جدا، لن تجدها في أي كتاب من الكتب، لا في علم النفس ولا في غير علم النفس، ولا عند اليهود ولا عند النصارى، لأن كتبهم حرفت، ما لن تجد هذه الصورة إلا في الإسلام فقط، منتهى التوافق. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي متجانس كما ترون، مش أي مشكلة على الإطلاق. دي بقى أنواع القلوب، تعالوا نشوفها بقى على ضوء العلاقة بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب. القلوب على ثلاث أنواع، أما تيجي تشوف التصنيف ده، قلب سليم وقلب ميت، قاسٍ وقلب إيه؟ مريض. النفس هتلاقي ثلاث أنواع، نفس مطمئنة ونفس إيه؟ أمارة بالسوء ونفس لوام. شوفوا المقارنة ديت قبل ما ندخل على شرح هذه الأنفس وهذه الأنواع. منطقة حديث النفس، ركزوا بقى لأن اللوحة دي جديدة عليكم، أو أننا يعني أول مرة تشوفوا المعلومات دي. منطقة حديث النفس هنقارن بينه ومنطقة الكسب. منطقة حديث النفس بيخرج منها نسيان الخطأ، وده ما يتحاسبش عليه، رفع عمومات الخطأ والنسيان. لكن هنا نسيان العام، نسوا الله فنسيه، ولقد عدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزم. خاطر الشيطان بيتطلب استعاذة، لكن لو وصل لمنطقة الكسب يتطلب استغاثة. منطقة حديث النفس الاستغفار العام يوقف خاطر الهوى، إني لا استغفر الله وأتوب إليه فين؟ في اليوم أكثر من 100 مرة. لكن هنا استغفار خاص بقى، لو أنت وقعت في الذنب لازم استغفار خاص. فيها يجول العقل بصورة باطنة، الإنسان يقعد يفكر مع نفسه. إنما منطقة الكسب طالما هيبقى في حركة هتبقى مسؤول عنها، لازم تكون واعي اللي بتعمل. الإنسان لا يحاسب على ما يحدث فيها، هنا يحاسب الإنسان على ما يحدث فيه. إذن ديت نتيجة العلاقة بين منطقة الكسب ومنطقة حديث النفس. واضحة ولا عدة تاني؟ الصورة يعني مش محتاجة الكلام كتير. نيجي بقى لتفسير حديث حذيفة اللي رواه الإمام مسلم. رسول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه إيه؟ نكت سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكت بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا يعني مصدي كالكوز مجخيا، الكوز المخروم كوز الصفيح، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. الحديث ده لما تيجي تطبقه ونشوف الصورة هتبقى شكلها إيه. يعني دلوقتي الفتن لما تعرض اللي هي الابتلاءات هتيجي عن طريق الحواس من الخارج، أو من الداخل عن طريق إيه؟ ها؟ قولوا الخواطر، نقول كده خواطر في منطقة حديث النفس، أو اللي أنا شايفه برضه، دي كلها فتن. فالفتن دي يتؤدي إلى طاعة يتؤدي إلى إيه؟ معصية. تعالوا بقى بصوا كده على المنظر ده، قلب أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماء والأرض، في منطقة حديث النفس. شايفين المنظر كده؟ الهوى جه منه فتنة أهو اللي طلع باللون الأخضر ده، بس كل الخواطر جاية من ناحية الخير، من ناحية الشر هتلاقي الهوى مسجون من كثرة الاستغفار، والشيطان مسجون برضه مقفول عليه بسبب كثرة الإيه؟ الاستعاذة. فأي فتنة هتيجي أنت على طول الفتنة ديت تنكت في القلب نكتة إيه؟ بيضاء ولا سوداء؟ بيضاء، مش كده برضو؟ واحد يقول لي أنا شايفها لونها أخضر، ما احنا عاملين أخضر عشان تبقى خير يعني، خد بالك إزاي؟ وسواء الإنسان فكر بعقله أو لم يفكر في عقله هو على الطاعة، مش كده برضو يا أخوانا؟ يعني فكر أو لم يفكر هيلاقيه على الطاعة. معايا في النقطة ديت؟ يبقى ده القلب الأبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماء والأرض، لأنه اعتاد على أن يستغفر الله، على أن يستعيذ بالله عز وجل، فبقي القلب خاليا يؤثر فيه نور التقوى وإيحاء الملك بسبب خواطر الخير. فلو فكر بعقله اهتدى إلى ربه، وإن لم يفكر بعقله هينطبق عليه حديث النبي الحديث القدسي للرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه عن رب العزة والجلال، ولا يزال يتقرب لي عبدي من نوافل حتى ايه احبه، فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي ايه يبطش به. احنا هنتوقف بس عشان إخواننا يغير الشريط. وبعد إحنا لسه في موضوع الحساب والأمانة هيجي الكلام بالتفصيل. يعني أنا بس حاولت أنني أبسط لكم المحاضرات اللي فاتت زي ما قلنا في محاضرة القضاء والقدر وعملنا قصيدة التائية بتاع الشيخ حسام تيمية. إحنا برضو نفس الكلام على أساس تجسيد الأفكار ونحاول نبسطها حتى تثبت في الأذهان. يعني مش هنطول عليكم وهانت هي يعني خلاص مش كتير يعني من الشيطان قولوا أعوذ بالله من الشيطان. جاي لسه الكلام عن الحساب والأمانة، أنتوا مستعجلين على إيه؟ نرجع إلى القلب الأبيض اللي مثل الصفا. شوف يا أخوان الوقت أنتوا شايفين هنا إن كل الخواطر اللي حوالين القلب اللي هي تدعو إلى المعصية متعطلة، اللي هو السهم الفاضي ده، شايفين الأسهم الفاضية؟ ها؟ والهوى نفسه كأنه محطوط فين؟ في سجن، والشيطان محطوط في سجن، والخواطر بتدب في القلب كلها خير، نكتة بيضاء، فتنة جاءت فأدت إلى طاعة. والمقصود بالفتنة هنا إيه؟ واحد يقول لك الفتنة هنا ليس بمفهومها السيء، ولكن الفتنة في الأموال والأولاد وكل ما يمر على الإنسان. المال نفسه فتنة، الغنى فتنة، الفقر فتنة، فهذا كله يؤدي بالإنسان إلى إيه؟ إلى الطاعة. أما يكون قلب أبيض مثل الصفا. فاهمين ولا مش فاهمين يا أخوان؟ وهنا في الحالة دي ابتلاء الحق سبحانه وتعالى للإنسان بتقليب الحياة الدنيا بين غنى وفقر وصحة ومرض وحب وكره وغير ذلك من هذه الأشياء، الإنسان استفاد من هذه الأشياء من خلال منطقة الكسب أن سيطر على الخواطر وجعلها في طاعة الله عز وجل. فهذا القلب إن فكر بعقله، إنسان فيه فكر بعقله حيهتدي إلى ربه، طالما بيستعيذ وبيستغفر وتجنب كل محاولات الشيطان معه أو كل محاولات الشيطان معه. ولو ما فكرش وصار على الخاطر على طول، فهذا الشخص زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في حقه كنت سمعه الذي يسمع به. فمن كلمة كنت سمعه الذي يسمع به، هل أجبره على الطاعة ولا هداه إليها؟ هداية كونية وهداية شرعية. الهداية الشرعية واضحة، أنت عارف الدليل، والهداية الكونية من خلال أن ربنا سبحانه وتعالى حرك قلب الإنسان والخواطر الملك إيحاء مستمر، ونزع التقوى إيحاء مستمر، حتى تلاقي الشخص ده يقول لك ده طبيعته كله خير، ده أمره ما يعمل شر أبدا. ها؟ فيش حالة إيه؟ نظرية إزاي يعني مش فاهم؟ أي زي مثلا بالنسبة للأنبياء والصالحين، أخبرك إزاي؟ يعني الصحابة منهم هل تتوقع منهم واحد زي ما الشعب يحاولوا يصوروهم؟ هم له كلهم عدول، لأن اللي عاش مع النبي عليه السلام مش ممكن واحد شاف الوحي كده وشاف أثار الوحي هتلاقي أنه يقدم على أنه هو يفعل شيئا يتعمد فيه الإزاء أو يتعمد فيه إزاء مسلم أو ما شابه ذلك، وإن حدث شيء من هذا القبيل فيبقى عن غير خصم منه. ثم يا أخواني لا يتجرأ أحدهم على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي بتوصل إلى درجة مسألة الولاية اللي بمعنى التزام الإنسان بالكتاب والسنة بالأوامر التكليفية واجبات ومستحبات، ده قلبه قلب سليم اللي نيته الطاعة. فإن أخطأ هذا الشخص استغفر ربه واستعاذ بالله من الشيطان، قال لعلي أخطأ، لعلي كذا، لعلي كذا. هذا صفة الشخص اللي قلبه أبيض مثل الصفا. وتلاقي الرجل لك يا أخي والله أنا إن أريد إلا الإصلاح إيه ما استطاع. يعني دي الشخصية اللي تقول عليها إن قلبه أبيض مثل الصفا. إذا إحنا نقول أبيض قلبه أبيض زي الإيه اللبن الحليب، مش كده برضه يا أخوانا ولا إيه؟ طيب نيجي للوحة اللي بعده، القلب اللي ربنا يكفيكوا شره. الأسود المرباد كالكوز مدخيا، ده أسير هواه وشبهات الشيطان. والشيطان ممكن يدلس على إنسان ويوحي إليه بخاطر يقول له لا، دافع عن السنة ودافع عن التوحيد، فيقلب السنة البدعة ويبقى هو داعي بدعة ويظن أنه داعي سنة. والشبهة جاية منين؟ من الشيطان، وتتوافق مع الهوى في النفس، وده بعيد عنكم، بيبقى يعني البعث فيه الحقد، ويبقى حقد شديد جدا لدرجة أنك أنت ما تخاف على نفسك حتى أنك أنت تقعد معاه وتتكلم معاه. الشخص اللي زي كده صعب جدا جدا والله، لو لبس إيه أي ثوب هيلبسه بيبان أثره وبيبان شكله على طول. ليه؟ لأن الحق أما يكون الشخص قلب أبيض على طول الخطأ بيبقى مرفوع وكل واحد بيعذر التاني ومنتقابل، إنما لما يكون القلب أسود صعبة دي. ورزق الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قلب أسود مرباد كالكوز مجخية. القلب الأسود لما تنكت فيه نكتة سوداء، وخصوصا بعيد عنكم لما يكون الشيطان هو اللي بيلقي الشبه. تخيلوا معايا كده يا اخوانا، لو واحد قاعد في قناة فضائية نصراني وقاعد بيشوش، مش على ايه بيشوش، بيشوش على القرآن نفسه، طب ده هتعمل في ايه ده؟ كونه غير مسلم وبيشوش على القرآن، فطبعا الشيطان هو اللي بيتكلم اصلا، فبيحاول حتى لو الحق واضح ان يطمسه. إن كان الدليل متكامل يجيب نص، وإن كان واحد بيسوق الكلام عشان يدلل على بطلانه هو يعمل فيه إيه؟ يجيب الكلام الباطل ويفصله على إن الرجل كان بيحتج بيه. فشيطان بيسوقه بمعنى الكلمة. ليه؟ لأنه حاقد على الإسلام والمسلمين، وهذه السمة بتبقى في غير المسلمين. لكن الطمة الكبرى لما يكون إنسان تعبان ومنتسب إلى الإسلام، ما بتعرفش تتفاهم معه. ولذلك هنا القلب الميت القاسي الرسول شبهه بالكوز المصدي المخروم، لو حطيت فيه مية الدنيا بيمسك حاجة؟ أبدا. فدي أي شيطان بيجيب نكتة، وبعدين هو لا يستجيب نزع تقوى أو هوى، لأن غرض نزع تقوى أو هات الهتاف الملك استجابته للهوى بس أو للشيطان. فكل ما يصدر عنه إما شبهة وإما هوى وشهوة. ونحن نتعوذ بالله عز وجل إن يكون هذا المصدر الشيطاني أو الهوى النفساني يتطرق إلى قلب مسلم يوحد الله عز وجل. هنا بقى الشخص هنا بيلغي عقله تماما، أو العقل بيسول له، يسول له كل أنواع الضلال تحت مسمى يعني الشطارة والمجدعة وحب الظهور وما شابه ذلك، أمور كثيرة جدا يعني نسأل الله تبارك وتعالى السلام منها. لكن هنا القلب الميت زي ما أنتم شايفين أن لا يستجيب لأي نازع خير ولا يستجيب لأي هتاف من الملك، فهذا نقول أضله الله على علم، لأن العقل فاهم هو بيعمل إيه وعارف أنه مقدم على الضلال، واللي بيشرب حشيش عارف أنه حرام مش كده برضه، واللي بيشرب دخان عارف برضه أنه حرام وبيأذي، واللي سايب عياله في الشارع وسايب بناته ماشيه كده ان ما كانش يعرف يتعلم، فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون، لكن اغلبهم يعلمون ان هذا مجاهره لله بالعصيان واشاعه الفحشاء بين الذين امنوا، وبالرغم من ذلك افعلها. فهذا الشخص عبده هواه او عبده شيطانه، فهو طاغوت الهوى يعبد من دون الله، وكذلك الشيطان يسمى طاغوت على اعتبار الانسان يا اما ماشي هنا يا اما ماشي. فالقلب ده قلب اسود، فأي فتنة بتعرض عليه بيستخدمها في معصية الله عز وجل. طيب نيجي بقى للحديث ده، كيف نفهم حديث عبد الله بن عمرو إن رواه الإمام مسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أمين. وبعدين إزاي نفسر الختم على القلوب والطبع عليها كقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكيف نجمع بين ما تقدم وقوله تعالى كل نفس مما كسبت إيه؟ لو أنا جبت ده السؤال في الاختبار لإخواننا في الدورة يعرفوا يجاوبوا عليه؟ ها؟ صعبة؟ حكاية ما صعبة ولا حاجة. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ربنا يقلب القلوب فين؟ منطقة حديث النفس اللي ملهاش حساب، والمسؤولية كلها على إيه؟ على منطقة الكسب. فالواحد لما يدعو الله عز وجل، خليكم هنتكلم على ختم الطبعة، هذه منطقة حديث النفس وده منطقة الكسب. أعمال القلوب كلها بتتوجه نحو الطاعة، والخواطر يقلبها رب العزة والجلال. يبقى منطقة حديث النفس أنا المطلوب مني بقى إيه؟ أن أستعين بالله عز وجل على أن يثبت قلبي على الطاعة، على أن تكون الخواطر التي تلقى إلى القلب ما فيش فيها ولا خطر شر. وده هيتطلب مني في المقابل كثرة الذكر، كثرة الاستغفار، كثرة الإيه؟ الاستعاذة، وحتقوي العقل وتنشط الذاكرة فلا يحدث النسيان، ويظل الشخص مع زيادة الإيمان في قلبه بكثرة الطاعة. هذا اللي فيه السؤال لا بالتثبيت، لأن القلب زمان بيتقلب كالقدر أشد غليانا من إيه؟ من الماء في القدر. منطقة الكسب وعمل القلوب إلا على المسؤولية، ودي ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان إرادة حرة، مشيئة، أعطلني محبة، جميع عمل القلوب، وربنا سبحانه وتعالى خيرك بين نجدين كما قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وربنا علق على ذلك الثواب والعقاب، إنا أعتدنا للظالمين إيه؟ نارا أحاط بهم سرادقها. طيب نيجي للسؤال، كيف يوفق الله عبدا إلى طاعته ويحول بينه وبين معاصيه كما ورد في حديث أبي هريرة؟ على فكرة أحاديث كثيرة كان من الصعب أنها تفسر أو الواحد يفهمها بالشكل اللي هو يعني يتوافق مع النصوص ومع الأدلة، لكن عرض قضايا القضاء والقدر سواء في الجانب المتعلق بجانب التقدير وأمور القدرة، أو الجانب المتعلق بالاختيار وأمور الحكمة، لما الواحد ينظر الأدلة بمجموعها هيلاقي جمال في عرض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في كتاب الله أيضا. كيف يوفق الله عبدا إلى طاعته ويحول بينه وبين معصيه زي ما ورد في حديث أبي هريرة، وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وكما ورد في قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه. فكلمة يحول بين المرء وقلبنا تشعر بها إيه؟ إن العلاقة هنا هتبقى بين منطقة الكسب ومنطقة حديث النفس، إن يجي خاطر فيهم بفعل شيء فربنا يجيب خاطر تاني يصرف عنه الشيء، خلاص انصرف القلب وحال بينه وبين نفسه. ولو عزم، خلي بالك، طب افرض بقى الحكاية وصلت إلى درجة صعبة شوي، إن هم بسيئة ونوى على فعل السيئة وأراد الله عز وجل، لما نيجي نتكلم على موضوع الاستطاعة، الاستطاعة فعل العبد، وفعل العباد مخلوقة لله لا يخلقها، فالله عز وجل لا يوفق الأسباب ولا يرتبها بحسب يحول بينه وبين ما يشتهي، فلعله يتوب ولعله يرجع. يعني سبحان الملك، منطقة حديث النفس وأعمال القلوب، الإرادة وأعمال القلوب، هنا أعمال الخير وأعمال الشر، هتلاقي أن الإرادة كلها وجميع أعمال القلوب بتتوجه تلقائيا إلى نازع التقوى وإلى الخواطر التي تنبعث أيضا من هتاف الملك. وهذا الشخص طالما هو على هذا النحو، لو أنه جاء خاطر من الشيطان من الهوى، يعني واحد استمر على الطاعة، لاحظوا معي يا إخوان، واحد مشى طول عمره على الطاعة، ودي بتحصل، فيجي وقت من الأوقات مجموعة يمكروا بيه، يقول إحنا عايزين نجيب الشيخ ده نعمل فيه حركة أخبرك إزاي؟ فيجيبوه يعملوا إيه؟ مقلب بحيث يوقعوه في العصيان. فتلاقي مثلا خاطر يجيله على الدوام يتنبه فيمتنع ويكتشف المؤامرة اللي هم بيدبروها. ودي بتحصل كتير خصوصا في الشغل، لما تلاقي واحد مخلص في عمله يتقي الله في عمله بالرغم من قلة راتبه، وتلاقي التانيين متضايقين فيه يعملوا فيه شكاوى وكلام منه. فتلاقي مثلا ايه يحس كده احساس في قلبي يقول لك انا عارف الناس دول بيمكروني وعارف كذا وكذا. هو عارف منين؟ من خلال خواطر اللي جاي جوه، او ان ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الاسباب بحيث يكشف المؤامره بتاعته ان ورقه تقع فيبص فيها بالشكوى انه بيشكوه. اخبلك ازاي؟ او واحد يتكلم كلمه ومش واخد باله، لكن ربنا يهيئ الاسباب سواء في الداخل في الخواطر او في الخارج ويعصم هذا العبد ان يقع في العصيان. اظن كده ما طولتش الحكايه، انا كنت متخيل هتاخد وقت كبير، لكن الحمد لله انتهى الحديث عن القلب كرؤية من الداخل. واللي عنده سؤال أولا نسأل الله أن يتقبل، وأن كل المعلومات سهلة وواضحة، وأن يكون البحث يعني ما فيش فيه مخالفة ولا بدعة. أخبرك إزاي؟ ولو فيه بدعة قولوا لي والله نرجع على طول. نعم، اكتبوا الأسئلة يا ريت أخذ. أنا ما كنتش أعرف الفرق بين مشيئة العبد وإرادته أيامه، عشان كده ما ذكرتهاش في البتاع. أنا عرضت لكم البحث كما هو، لدرجة أن بعض إخواننا طبعا بقى يستغرب، أحدهم يقول إيش هذا؟ أنا شايف أن القلب أنت بتقول فيه منطقة حديث النفس فيها نزع خير ونزع شر وهاتف خير وهاتف شر، فأنا عرضهم مرة تحت مسمى نزع الخير ونزع الشر وهاتف خير وهاتف الشر، وعرضهم برضو مرة تانية باسم التقوى والهوى والملك والإيه والشيطان. فدول أربعة ولا تمانية؟ ردوا، هو اللي أنا عديتهم تمانية، رجع تاني وأنا عدهم لك. يا شيخ والله دي أسماء ملكو. يا عم الشيخ أنت مش عرضت علينا حاجات، إحنا قاعدين نعد، هو قاعد بيعد الإيه الدوائر اللي موجودة. وحصلت يومها قفلة في قلب المجلس وإحنا قاعدين، دي أسماء بس توضيحية. بلك انا قعدت اعد الكور اللي انت عملتها ديت، عديت 15 كوره. الله يمسيه بالخير بقى. ما زال هناك حتى الان. فهي المساله كلها على ان اما يكون في تجديد، هو ده تجديد الخطاب الديني. هو خطاب الديني ايه؟ ان احنا نغير في الثوابت؟ خلاص بقى كفايه كده. ما احناش هنغير في الثوابت. الثوابت ولله الحمد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، باقي ما بقي الظهر إلى يوم القيامة. لكن إن واحد يقول لي مثلا أنا هجدد عن طريق إن بدل ما يكون الناس النظام البحث الأكاديمي اللي بياخد فيه الواحد كتابة بإيده ويجي يعرض الكتابة أو ما شابه ذلك يستغرق وقت طويل، فرسالة زي رسالة الماجستير أو الدكتوراه، خلاص البروجيكتور خلاص. استنى لحظة أكمل كلام، اكتبوا الأسئلة. ما احنا عندنا في مجموعة من يعني خلصنا الوقت يجي ساعة وربع ولا ساعة ونص، هو كمان ربع ساعة ولا حاجة اللي عايز سؤال ولا حاجة نجاوب عليه. أنا ما خلصتش، كنت بتكلم تنسيتني حتى أنا كنت بتكلم فيه، فاسأل أنت زي ما أنت عايز، بس يعني خليني كنت بتكلم فيه ونسيت. أيوة، مسألة تجديد الخطاب الديني، إن كان المقصود إعادة الناس إلى الأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله وتثقف الأمة ثقافة تعتمد على النص وفهم الدليل زي ما الصحابة فهموا القرآن بدون حواجز وبدون ما واحد يجي وصل على الكتاب والسنة ولا خد ده وما تاخدش ده، أسأل على فتوى أو على حاجة يقول المسألة فيها قولان، القول الأول كذا والقول الثاني كذا، واللي يعجب أخد، ما أسألش سؤال إلا أقول المسألة فيها قولان. كل الشرع بقى قولان، حتى العقيدة فيها قولان، ما ينفعش العقيدة ما ينفعش فيها قولان، العقيدة قول واحد، ثبت النص يبقى يصدق، أمر ينفذ، اختلاف في درجات الأمر دي قضية أخرى، إنما باب الاعتقاد في تصديق الخبر، لأن العقيدة مبنية على تصديق الخبر فما ينفعش يا إخواننا حكاية قولان دي. قول لي بقى الحديث ثابت ولا مش ثابت؟ ماشي، لكن لو صح الحديث وثبت تقول لي لا يجوز لفلان يصدق ويجوز لفلان ما يصدقش، هل هذا يقبل؟ لو كان تجديد الخطاب الديني هيبقى ده منظره مش عايزينه، إنما لو كان تجديد الخطاب الديني نقول صدقوا خبر الله ونفذوا أمره وخذوا بالأحوط لو حصل خلاف بين أهل العلم. إنما لما واحد يطلع يسأل سؤال في مؤسسة أو ما شابه ذلك، فيجي الرجل يقول لك والله أنا رحت هناك لا عرفت راسم رجلي، رايح أسأل عن فتوى فالمسألة فيها ثلاث أقوال واللي يعجبك خد، يجي يسأل تاني، هو بيسأل تاني ليه؟ لأنه مش مطمئن. لو كانت القضية في عرض بحث علمي، يا إخواني صلى الله على رسول الله، أنا بقول كلام واضح في المسألة دهية بالذات بالنسبة لاستخدام وسائل التقنية في التعليم الشرعي. الآن أنا كان من ثلاث سنوات في جامعة الملك خالد وكان بيكلمني في الكلام ده وكيل الكلية اللي ممكن يكون دلوقتي عميد الكلية، بيقول إحنا إيه التصور اللي ممكن فعلا نصل به إلى المستوى التعليم الطيب في استخدام التقنية. قلت والله كل طالب يجي، أنا متوقع أن يجي في يوم من الأيام أن كل طالب معاه جهاز كمبيوتر صغير وفيه كل الموسوعات اللي نزلت حتى الآن وفيها كمية من المراجع، يصعب أن يشتل واحد على ألف منها وهو راح الكلية لو كانت مطبوعة. وكل طالب يعتمد على نوعية جديدة بقى من البحث، أن احنا نعلم الطالب إزاي يصل إلى الدليل والنص واستخرجه وينظر بالنظرة الشمولية اللي ما يسيبش شيء من القرآن أو السنة. ده اللي ينفع. أيامنا طبقوها على الأساتذة بس، إن كل أستاذ يستلم إيه جهاز كمبيوتر وفيه الحاجات دي. الوقت أصبح كله والله أعلم دلوقتي إن كل الطلبة كل حتى الغياب دلوقتي بدل ما نقعد ننادي على الطلبة كنا نخش القاعة ونقعد ننادي على الأولاد عشان نحضره. مدة المحاضرة 50 دقيقة وتحضير الأولاد بياخد ربع ساعة. أخي بالك إزاي؟ أدى ربع ساعة من 50 دقيقة بقى يجي حوالي نص ساعة وخمس دقايق. نص ساعة شوية افتح يا ولاد الكتب واقرأهم يكون المحاضرة خلصت خلاص بالسلام راحت المحاضرة. لكن دلوقتي أما تستخدم التقنية حتى الطالب اللي داخل بيحط يده على البصمة بتاعته خلاص الجهاز سجل له وقت حضوره، هو خارج وقت انصرافه حضر قد إيه ظبط أموره إزاي يقدر يحسبها كاملة بتعامل فيها التقنية. أين نحن من هذه التقنية في مصر؟ إذا كان المشايخ نفسهم ممكن ما يعرفش البتاع ده بيعمل إيه وشايفه بدعة، والكمبيوتر إيه اللي جايبها لنا ده ويتكلم فيه؟ لا ناقصين، وما كانوا السلف محتاجين الكمبيوتر خد بالك إزاي؟ طيب خليه، هيجي اليوم اللي الناس الجيل ده هيتمسح خالص وهيجي جيل يفهم، لكن هيجي بعد ما يكون فات الأوان. ولذلك أنا بقول يا إخواني الكمبيوتر ده ربنا جعله وسيلة، بس إتقان استخدام الوسيلة دي عايز منك الآن شغل، عايزك تتعلم وتصبر على العلام. صحيح في مشقة، وأي واحد بيجيب جهاز كمبيوتر جديد قدامه شهرين أو ثلاثة لغاية ما يقدر يوصل للدرجة اللي يعمل فيها حتى شغله ويحفظه بقى عارف مكانه فيه. لكن مع سنة سنتين كان فيه ناس يعني كمبيوتر جديد عليهم لكن دلوقتي ما استغنوش عنه، مش كده برضو اللي يشخ عنه أبدا. خلي الكمبيوتر يبعد عنه ساعة كده ولا ساعتين يقول لك هات الجهاز مش عارف استغنى عنه، معلومة تصل بدقة والواحد بيحاول يصل إليها، لأن في النهاية هنرجع لثوابتنا. هو هيدلنا على موضع النص والدليل. فواحد يقول لك إيه يعني من ضمن الحاجات اللي جت في موضوع الأسماء الحسنى إن أنت بتدعي أنك اطلعت على ما لم يطلع عليه السلف. كلام ده غير صحيح، ولكن قل لي من ولا بصراحة أنا قدامي جهاز بيقرأ كتب السنة كلها في دقيقة ولا اثنين، هات لي واحد من علماء السلف بيقرأ السنة كلها في دقيقة ولا اثنين وأنا معك. إن لم تقر بأن في الآن حاجة ربنا سبحانه وتعالى يسرها لم تكن فيما سبق يبقى أنت جاحد الحقيقة، أهو بيقرأها كلها في دقيقة ولا اثنين، فلما تخلط الأمور؟ اللي بيقرأها مش أنا، بيقرأها الآن جهاز كمبيوتر وبيطلع لي النتائج بدقة، يستفيد منها ولا ما استفدش منها؟ لو استفدت منها يبقى أنا كده ابتدعت في دين الله عز وجل. يعني هل في أسئلة يا شيخ عادل ولا لا؟ الله يكرمك ويبارك فيك. في حالة المس أو السحر، هل هناك دور للملك أو الشيطان في ذلك؟ وهل للإرادة دور في ذلك؟ نعم، في حالة المس أو السحر فيه دور للملك ودور للشيطان ودور لإرادة الإنسان، لأن المس والسحر في الحقيقة بيبقى تسليط شيطاني من قبل الساحر. فالشيطان لما يجي ما يروحش يقف مع الملك، هيقف مع مين؟ مع الشيطان القرين. والشيطان القرين ممكن يديله معلومات حدثت هو ملازم الإنسان، لكن الشيطان اللي جاي من قبل الساحر ضيف، فياخد المعلومات من مين؟ من القرين. ده انت بتعمل كذا وبتعمل كذا، امبارح كنت بتتكلم في كذا، واحيانا يطلع، وطبعا مش كل كلامهم صح. يعني دلوقتي بعض اخواننا بيفتنوا بهذا، فيجي يعمل فتنه بين عائلات بسبب انه بيقرا على واحد فتكلم الشيطان على لسانه، فيقول فلان عمل له عمل وحطه في المكان الفلان، وفلانه دي هي اللي نسيته عمل ومات فيه. فالناس تقتنع بالقضية، والعائلة تقتنع، حتى الرايح يعزي يقول لك اطلع بره انت اللي موت. طب انت عرفت منين؟ لك الشيطان او الفلان الفلاني نطق واتكلم وقال كذا وكذا. وما هي الا فتنة، كيف تصدق شيطانا؟ نعم، الملك الانسان لو استعاذ بالله وقرأ المعوذات ان شاء الله عز وجل الشيطان حيزق منه ويمشي. والإرادة لها دور في انها تحث اللسان على استعاذة فيخنس الشيطان. ومع كثرة قراءة القرآن والتحرز من الشيطان بما ورد من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله عز وجل حيمشي. يبقى له دور. حديث يعمل ابن آدم عمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها. طب لو حبينا نطبق الكلام ده على الصور اللي احنا عرضناها، منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب، احنا بقول يعمل ابن آدم عمل، يعمل ابن آدم عمل، يبقى من منطقة الكسب ولا منطقة حديث النفس؟ من منطقة الكسب. حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب، يسبق عليه الكتاب اللي هو في اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل النار. عشان يعمل بعمل أهل النار خواطر تعرض عليه ومحل ابتلاء، ويفشل في الابتلاء ولا يستعذ بالله، أخبرك إزاي، وهو يكتسب الإسم بإرادته فيتحمل المسؤولية كاملة. لكن ربنا جبره أبدا، يبقى تنفذ في اللوح المحفوظ. وطبعا أنا مش عارف هو الشخص ده مين، يعني مش ربنا مثلا يقول لواحد أنت هتعمل بعمل أهل الجنة يا فلان، لكن اللي مكتوب عليك في اللوح المحفوظ أنك هتعمل بعمل أهل النار. طب أنت شو دراك؟ زي ما هنرجع للسؤال الأول، لو واحد عمل بعمل أهل الجنة ومكتوب عليه في اللوح المحفوظ أهل النار، هيدخل الجنة ولا النار؟ أنت شو دراك أصلا أنه هو منين؟ من أهل النار؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ احتمال يكون منين؟ من أهل الجنة. نعم. إيه؟ طيب، لكن خلينا نقول الفرق بين الواحد والأحد والوتر. احنا قلنا الكلام ده أكثر من مرة، وكان في الحلقة اللي هي اللي فاتت في قناة الناس. على فكرة هيغيروا الموعد إن شاء الله، يبقى يوم السبت، يعني حلقة بكرة في موعدها، والموعد يتغير من يوم السبت القادم بإذن الله تعالى في نفس الموعد، على أن يوم السبت أجازة والناس مش صايمة فيعرفوا يتابعوا البرنامج. الفرق بين الواحد والأحد والوتر، الواحد بينفي المثيل، والأحد بينفي الشبيه، والوتر بينفي الزوجية والشفعية إلا بإذن. اختصار، من المعلوم أن الله تعالى عرفنا بالوحي والشرع، عرفناه بالوحي والشرع، لكن ما هو دور العقل في معرفة الله تعالى؟ وكيف نوجه قول الأعراب البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على لطيف الخبير؟ على ما يبدو أن الأخ أول مرة يحضر، أن الكلام ده جاوبنا عليه بالتفصيل، مش كده برضو ولا إيه؟ ربنا عرفناه بالوحي والشرع، تعرفنا على أسمائه وأوصافه وأحكام عبوديته بالشرع. أما دور العقل فهو التعرف من خلال ترابط الأسباب على خالقها. يبقى ربنا عرفناه بالعقل، تعرفنا على وجوده وعلى عظمته وربوبيته، ده دور العقل، عرف لأن فيه إله حق. أما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فهذه تحتاج إلى إيه؟ خبر يأتينا من قبل رب العزة والجلال. قلت أن دعوة طول العمر مشروع جائز، وقد ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها قالت: دعوة الله أن يبارك أو طول عمر زوجي وأمي وأبي، فقال: لقد سألت الله في أجال مكتوبة فكيف نوفق، جزاكم الله خير. الدعاء بطول العمر نقولنا فيه قضاء مبرم وقضاء إيه؟ معلق. فالقضاء المبرم ما بتردش، قضاء المعلق معلق بالأسباب، والأسباب يدفع بعضها بعض، فالدعاء من ضمن الأسباب، فلو أخذت بالأسباب مشروع. واضحة النقطة دي؟ اللي مكتوب في اللوح المحفوظ بتغيرش، فده مبرم حدش يعرف عنه حاجة، لم يطلع على ما في اللوح، لا ملك مقرب ولا نبي إيه مرسل. لكن المعلق بالأسباب اللي هو إيه بقى، فاكرينه؟ احنا قلنا الأزل والمساقي، ده من المبرم ولا من المعلق؟ مبرم. العمر والسنة واليوم معلق. فالدعاء بطول العمر جائز، مش حاجة. أنا شايفك بتحوش أسئلة في جنب كده ليه بس؟ ها؟ قول بس ولا يهمك. ها؟ هل يجب علينا في العصر الحاضر أن ندرس العلم الشرعي عن طريق المذاهب أولا ومعرفة أقوال العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة، أم ندرس مع الدليل الصريح والنقل الصحيح؟ دي مشكلة صراحة من المشاكل اللي بعض إخواننا بيوقعوا طلبة العلم فيه. يقول لك أنت مقلد ولا مجتهد؟ خليك وياي. فطالب العلم جاي لسه مبتدئ، قل له أنت لو ما سلمتش نفسك للشيخ هتعمل نفسك مجتهد وأنت بلغت شروط الاجتهاد. فإيه المطلوب؟ يبقى ما تعترضش على الشيخ في كل بقول، ولا تسألوا على الدليل، أنت تطلع مين أصلا؟ وبالك إزاي؟ خلي بالك. والأخ لو راح يبحث يقول لك لا ده هيضل، أنا مش حد علمه. يا أخوانا الوقت كيف تعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما احنا بنقول مبدأ العقيدة، ابن تيمية ما كان يجي يتكلم عن العقيدة يرد الأمور لأصل الشرع، يرد الأمور لأصل الشرع ليه؟ هو أول ما يجي يتكلم في قضية زي رسالة المرية يقول لك مثلا والله الشريعة وما جاءنا عن الله عز وجل هو النقل الصحيح، مبنى على حاجتين: خبر عن الله يصدق، وأمر عن الله إيه؟ ونفس. والقرآن نزل بلغة العرب وخاطب الله به العرب. فأنت دلوقتي راجل مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعايز تعرف أحكام الدين، تعلم أحكام الدين. فمن دلك على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره يبقى دعاك إلى أن تكون على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. افرض بقى الشخص لسه قاصر في اللغة، يتعلم اللغة، قاصر في معرفة أصول الفقه، يتعلم أصول الفقه، يتعلم أدوات البحث التي يتعرف من خلالها على كيفية تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. ما أنت عندك عامة الناس على الإيمان المجمل، والإيمان المجمل المبني على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، هو على استعداد لكده. فإن جاءته فتنة أو ابتلاء استدعت أن يسأل فيها عن النص والدليل، أين الخبر لأصدقه وأين الأمر لننفذه، انتهت المشكلة ولن نختلف. والقضية بقى ما عودش واحد أسير عند الشيخ سنين طويلة، واحد قاعد قدام الشيخ 1000 محاضرة ويخاف أن يتكلم في مسألة لك أصلاً ما بلغتش رتبة الاجتهاد عشان أتكلم. يبقى الحكاية كلها إن القصة إن الشيخ يريد أن يجعل هذا الطالب كالمريد الذي جاء إلى شيخ صوفي عشان يعرف الطريق. فالمريد سيار، والعارف طيار، بقول له يا ابني انت لسه قدامك كتير لما تطير. فسيدي العارف بالله ما حدش بيعترض عليه، فلو كان ديننا بهذا الشكل ما هتفرقش بقى، يبقى المنهج منهج صوفي. زي واحد يقول لك مثلا دلوقتي العلاج في الامه ازاي نخرج من الحاله البائسه اللي احنا فيها. طب ايه الحاله اللي تيجي؟ واحد يقول لك المهم التربيه. خلي بالك المهم ايه؟ التربيه. ماذا تقصد بالتربيه؟ التربيه على طريقه محمد بن عبد الله نعمه التربيه. يبقى انا اربي الناس على ان يطيعوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم وان يصدقوا خبره. لكن التربيه عشان تجعل الشخص خاتم في صباعه، اتلموا في المكان الفلاني، اتلموا في المكان الفلاني، صدقوا خبر الله. يقول لك ما اقدرش اما يجي لي امر من الرجل المسؤول. والله دي حصل لما تعرضت الاسماء الحسنى على بعض اخواننا. الاسم موجود اهو ومكانه اهو في القران والسنه. الاسماء المشهوره فيها 21 اسم هتلاقي لهاش مكان في القران والسنه. فالاخ قرا واتبسط، هو مسؤول في جماعه من الجماعه، فقال لي والله بس انا ما اقدرش اقول لاخواننا ينفذوا الكلام ده الا لما اخد اذن الاول من المرشد الكبير. قلت لا حول ولا قوه الا بالله. هي الاسماء توقفيه على النص ولا توقفيه على المرشد؟ ما هذه حاجه من الاثنين يا اخوانا. ليه؟ لان هنا بقى في خلل في التربيه. انا اقول له يا اخي ما فيش مانع الاخ يتربى ويفهم الدين صح، بس لازم ان وجد الحق والنص والدليل خلاص ما تستاذنش فيها حد. دي لان المرشد الاعلى لامه محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله. انت عايز مرشد احسن من كده؟ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والايه والطاعه في المنصت وفي المكره. فانت ليه هتقولي لا اما فلان ده يقول لك اعمل كذا اعمل كذا يبقى انت عامل ده وصي؟ ما ينفعناش الكلام ده ولا الطريقه دي تنفعنا ابدا. احنا نحب اخواننا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الينا مما سوى. اظن الكلام كده يعني ما هوش بدعه ولا حاجه، خد بالك ازاي. اصلا يعني احد الاخوه يقول لك ايه، وقال الدكتور في احدث بدعه. بدعه لا حول ولا قوه الا بالله، الله يسامح. ها كيف يتفق ان يكون منطقه حديث النفس والكسب في مساله اذا هم بحسنه فلم يفعلها كتبها له حسنه واذا هم سيئه فلم يفعلها كتبها له حسنه، اذ انه في منطقه حديث النفس؟ يا اخي انا بقول لك جاي محاضره كامله على المساله، انتوا مستعجلين ليه؟ يعني انت مش ناوي تيجي تاني؟ يبقى اسمع المحاضره سي محاضره كامله في موضوع الحساب وهنفصصها بده، لان كل انتوا بتسالوا فيها ما فيش ولا واحد اللي بيتعرض لها. وهل الهم هو الاراده؟ اذا هم عبدي واذا اراد عبدي، وازاي نجمع بين الروايات؟ فلما نجمع كل الادله المتعلقه بالموضوع ونعرضها بالتفصيل ان شاء الله سنستوفي فيها الحق بالدليل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب، اشهد الله اني احبكم في الله حبا شديدا، احبك الله الذي احببتني فيه واحب جميع اخواننا في الله، وهذا الحب هو الذي دفعني ان اقترح على سيادتكم هذا الاقتراح، وهو ان شاء الله خاطر من الملك. جميل. وهو أن تقوم سيادتكم بإعطائنا دورة مستقلة في كيفية استخدام الكمبيوتر في الاستفادة من الشرع، وجزاكم الله خير. جميل جدا، وأنا معك. يعني بعد انتهاء دورة مية القدير، دي المحاضرة رقم 24، شيخ عادل اهو، هذا انت بتقول فترة طويلة على ما نبدأ الدورة الثالثة اللي هي مية الرحمن، ناخذ مثلا مجموعة محاضرات في كيفية الاستفادة من الحاسب والبحث، بحيث حتى على الأقل لو صورت انتوا تاخدوها وتسمعوها كم مره وتشوفوا حتى يعني ازاي احنا اشتغلنا في البحث، لان دي من ضمن الحاجات اللي عامله مشكله، ان الاخ احيانا بيعترض على بحث الاسماء وبيعترضوا باسلوب يعني الواحد صراحه يعني يعف عن ان هو يتكلم عنهم او حتى يذكرهم باي شيء، لان الاسلوب اللي هم بيستخدموه الان اسلوب يعني كانه بيعامل واحد كافر مش واحد مسلم. اقول لك يعني انا مش حسيبك لما شمت فيك اعاديك، لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه يا ابني؟ طب ما تشمت في البهائيه ولا في الناس اللي ضلوا الامه الاسلاميه. ده بيقول لك قال الله قال الرسول، للدرجه دي؟ يعني احد الاخوه بيقول لي والله الاخ ده لو دعاك الى طعام لا تامنه. قلت له ليه؟ قال لي والله ده لو عندك على طعام ممكن يحط لك سم في الاكل. الأخ لما قرأ الكلام قال له والله لو قرأ لو واحد زي باللي كتبه ده لو دعاك إلى طعام يحط لك صنف الأكل وموتك، فلو جلست معه بالله عليك لا تأكل عنده، لأن اللي كتبه ليه يدل على أنك واحد بتعامل مع مسلم، بتعامل مع واحد كافر زنديق، واللي مش حاسبك إلا لما شمت فيك عاديك. لا حول ولا قوة. طب يا عم الله يسألك عملنا إيه؟ مليش حال. هذه المحاضرة رقم كام الوقت؟ 54 في المسجد ده. هل سمعتم منا بدعة يا أخونا؟ شيء ابتدعناه بغير دليل؟ أنا بقول الكلام ده، أنا والله ممكن نتكلم وناخد راحتنا ونقعد نرد الصعصعين وكلمين، بس إحنا مش عايزين كده، لأن ده هيعطلونا. إحنا عايزين قافلة تسير، عايزين نصل إلى أن نتعلم ما يعني جعلنا الله عز وجل فيه من أشرف دعوة، اللي هي ربنا قال فيها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: من يريد الله به خيرا فقه في الدين. فعايزين ننقل الأمانة دي الإخوان، مش أكتر من كده بس. ولذلك يعني مثل هذه الأشياء إحنا الواحد عمره ما يلتفت إليها على الإطلاق. فجعلهم بقضية الحاسب أدت بالبعض لأنه يتحامل، والسبب في كده يعني الوقت البحث اللي عرض عليكم، والله أنا توقعت أن البحث ده هياخد ساعتين ونص أو ثلاثة، ما كملش ساعة وثلث، مش كده برضو الأخ اللي مع الكاميرا يدلنا الوقت بالظبط؟ ساعة وثلث، وأنا متوقع أنها هتاخد كتير، لأن لما جت أشرحه للمشايخ قعدنا يجي ساعتين ونص هناك في السعودية، ساعتين ونص ليه؟ لأن ما فيش خلفية سابقة، إنما أنتوا دارسين المحاضرات دي كلها اللي فاتت، ما فيش إلا محاضرة الاستطاعة والحساب على الأمانة، وتكتمل الصورة اكتمال طيب. ليه؟ لأن الصورة اللي احنا عرضناها نظرا لوضوح الأدلة فيها وقوة العرض فيها، خلاص الشخص هينزع في إيه؟ أولا اعتماد على الكتاب والسنة من غير ما احنا نتدخل غير في مسألة بيان ما في الكتاب والسنة بصورة حديثة وتشوفها تنشرح لها النفس ويتسع لها الصدر، وإن كان في شيء مثلا أنت شايفه ولا حاجة، حتى على الأقل لو في خطأ هنلاقي واحد يقول لي يا شيخ مثلا لعل النقطة دي كذا، يبقى أنا استفدنا منه وكملنا بعض. لكن لو كانت القضية إن أي حاجة جديدة على الواحد أو حاسب يقول لك ما بجيش من الغرب بحاجة تسر القلب والحاسب دي من صناعتهم، يبقى ما ينفعش استخدامه ولا يجوز استخدامه. هتقول إيه؟ نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق. نحدد موعدا وزي برنامج الكمبيوتر في الأسطوانة معنا من الآن، بس مش لما تيجي المحاضرات الأخيرة، لسه فيه ست محاضرات يا شيخ عاد. طيب ماشي، هنحدد من الآن يعني. هل يا ترى بعد المحاضرات مباشرة؟ بعد المحاضرات لو شئت. اللي عايز ياخد دورة حتى مش شرط تكون في المسجد، الشاشة الحمد لله موجودة والكمبيوتر موجود وكل تمام، لكن هي هتكون دورات في كيفية الاستفادة من الحاسب، واعتبروا بقى القضية بقى مش الشيخ بتاع عقيدة هو اللي بيدرس فيها، لا بتاع كمبيوتر، يعني هنستخدم مصطلحات انجليزي ومصطلحات معرفش ايه، وازاي تفتح ملف وازاي تحفظ الخط وازاي تنسق بحث بحيث تبقى صفيف. عارف يعني صفيف؟ اللي بيصف الكتب، المحترف في صف الكتب، ازاي تحط الهامش، ازاي تظبط القضية، تستخدم البرامج، برامج الورد، وهنقول بقى اسماء في حاجات كتيرة بقى لازم تعرفوها، ويبقى انتوا عندكم حتى لما تسجل الاسطوانة تعرف تطبقها في البيت. انا اتمنى ذلك، لان ده هتريحوني فيها جامد جدا في صناعة ابحاث شمولية. معايا ولا مش معايا يا اخوانا؟ فبعد ما نخلص المحاضرات نبدأ فيها على طول، ان شئت ناخد اسبوع بس اجازة، يبقى الاسبوع اللي بعده على طول فيه بس. تنزل على النت الشيخ؟ ما هل هيحضر واللي عايز يتعلم الدوره دي؟ طبعا لو رحت تاخدها بره في مركز هيدفعوك 200 جنيه ولا حاجه احنا مش هناخد منك غير الدعاء بس. لا هي تاخد حوالي 5-6 محاضرات، يعني حكايه انها محاضره، لا ما هو اللي عايز يتعلم يجي يتعلم، بالنسبه للعلم ملوش كبير. انا والله أول ما اشتريت الكمبيوتر، وكان الكلام ده هو من زمان قوي، يعني من حوالي 15 أو 16 سنة الآن، أيام صخر ما كانش، لا بالنسبة لصخر ما كانتش عمل، لأن ما كانش لسه طلع الويندوز اللي هو ويندوز 3.1 قبل 3.11، كان الجهاز 286 اي بي ام، واللي عارف الكلام ده جايز بعض اخواننا مش فاهمين، لكن اللي عارف الكلام ده هيعرف انا قصدي. الجهاز أنا لما جبته طبعا مانيش عارف في حاجة، بس أنا أعجبت بيه وأنا بعمل رسالة الماجستير. فأخي كان عشان يتعلم بياخد دورات كتير عالية، فنعمل إيه؟ أروح أقعد معه، هو أصغر مني في السن، ولد شاب وكده يعني، أقعد معه أقول له أنت الشيخ وأنا بقى الطالب بتاعك، وأجيب مسجل وأسجل كل كلمة وأكتب كل كلمة بيقولها. فهو حالا يعمل بسرعة ولسه بقى شوية يعني، معلش تحملني أخي بالك إزاي، ومسجل حتى الآن. كان نظام أيام الدوس لو أنتوا فاكرين نظام الدوس وكلام منه، الأوامر اللي هو بقى يعملها. وكان أحد الإخوة مثلا يتعطف علينا يقول شوية بشوية، لغاية ما علمونا إزاي نستخدم الدوس في خلال ساعة أو ساعتين. وبعد كده جات الخبرة من خلال التعامل المباشر مع الكمبيوتر، يوم بقى يغلب فينا يغلب فيه. حتى والله جاء يوم من الأيام الكمبيوتر بعد ما صلحته وجايبه من مسافة يجي 10 كيلو وشيله، فلقيته عقدني وعطل ومش عارف العطل ده بتاع ايه. احنا زهقت الكلام ده، قعد بحاول مثلا 5-6 شهور. لقد هممت وقتها ان انا اشتاله واطلع على السطح وارميه من فوق، وكان تمنه 6000 جنيه. والحمد لله يعني طبعا ما حصلتش وصبرنا. فكان لما الجهاز يخرب افككم من جوه حته حته، اقول طالما هتبوظ هتبوظ يبقى لازم نعرف جواك ايه. والله بقى افككم مسمار مسمار وركبه، لدرجه من الدرجات يعني معلش بقى خد النكته دي، كان شراء لوحه المفاتيح مثلا غاليه ما يستاهل، كان على 70-80 جنيه او كده دلوقتي ايامها او اكتر من كده لوحه المفاتيح. ففي يوم من الايام البنت الصغيره اللي هي دلوقتي متجوزه وعندها عيال جابت الشاي ولا بتاع وقعته على لوحه المفاتيح. فلوحه المفاتيح خربت والجهاز تعطل. فانا عملت ايه؟ طالما خربت خربت يبقى فكه اي حاجه كده، خربت يبقى لازم تتفك. فكتها وطلعت الزراير الكتيره لوحه المفاتيح ديت، فكانت يعني متطوره شويه، فعاملينها شريحه بلاستيك وجواها الايه؟ الخطوط اللي بيعملوها بالكهرباء دي. فكتها ورحت صبنتها وغسلتها برابسه ونظفتها وحطتها في الشمس لغايه ما نفت، وقمت مركبها. ما انا عارف انها خسران. والله بعد ما نظفتها وظبطتها وحطيت المفاتيح بتاعتها اشتغلت. فضلت معايا اكثر من حوالي 7 سنوات. فسبحان الله يعني لوحه المفاتيح ويعني الامور كده تيجي كده. فمن خلال انك انت ما تغلبش مع الجهاز هتتعلم. طولت عليكم معلش سامحوني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أروض الهدى بهدى النبي الأعظم، فعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروض الهدى بهدى النبي الأعظم، فعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروض الهدى بهدى النبي الأعظم، فعقيدتي بالحق بالإيمان يثري في دمي. بروحك أروض الهدى بهدى النبي الأعظم، فعقيدتي بالحق بالإيمان يثري في دمي. بروحك أروض الهدى بهدى النبي الأعظم، فعقيدتي بالحق بالإيمان يثري في دمي. بالروح أروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يخر في دمي. بالروح أروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يخر في دمي. بالروح أروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروض الهدى بهدى النبي، بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح